ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يعافيكما. بسم الله أرقيكما والله يكلأكما والله يحفظكما. بسم الله أرقي القلب والفكر. بسم الله أرقي القلب والعقل. بسم الله مما فيهما وعليهما أثر قديما وعظيما وشديدا. بسم الله أرقي القلب والعقل مما فيهما وعليهما وممن فيهما وعليهما أثر عليهما وأمرضهما. بسم الله أرقي القلب والعقل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد وعيون نظرت فأمرضت وأنفس سكنت واستقرت آذت طغت وبغت وتجبرت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يحفظكما والله يكلأكما. بسم الله أرقي القلب والعقل. أرقي القلب والعقل مما فيهما وعليهما أثر على الحياة وسبب الأرق والقلق والتشاؤم قديما عظيما شديدا بين الزوجين وعليهما وفيهما وعلى الحياة الطيبة المطمئنة. أبطل يا ربنا أثرا على القلب والعقل أثر على الحياة بنظرة سوداوية. أثر على الرزق أخر الرزق صرف الرزق. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه عقد الحسد والعيون والأسحار. أثرت على القلب الموقن أثرت على القلب والصدر والبطن والفرج. أثرت على العقل والذهن على الذاكرة وعلى الفكر وعلى السمع والنطق والبصر. بسم الله أرقي القلب والعقل. من أثر فيهما وعليهما من آثار الأسحار من آثار الأسحار من آثار الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون اللامة الحارة السامة أبطل يا ربنا أذرا قديما قويا شديدا على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى خوف القلوب وعلى تشويش الأفكار وعلى ذهاب العقل وعلى نقص العقل وعلى الفكر أثرت أبطل أثر السحر المأكول والمشروب والمدهون والمرشوش والمنثور والمذرور أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا القلوب بذكرك طمئن يا ربنا القلوب بذكرك وأذهب يا ربنا ضيق الصدور واشرحها بذكرك يا ربنا وبشكرك يا مولانا ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا القلوب وطف يا ربنا الأفكار واحفظ يا ربنا العقول والأجساد بحفظك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين بسم الله أرق القلب والعقل بسم الله أرق القلب القلب القلب المؤمن الموقن المؤمن الموقن بسم الله أرق القلب القلب القلب من خوف فيه وهلع يعتريه وعقد مربوطة بنياطه بسم الله أرق القلب من الرعب من الرعب من الرعب من الرعب والهلع والجزع والجزع والجزع والألم والمرض والسقم والسقم والسقم بسم الله أرق القلب القلب القلب القلب والعقل القلب والعقل مما أثر عليهما وفيهما مربوطا قديما عظيما شديدا منذ الصغر منذ الصغر منذ الصغر منذ الصغر أبطل أثرا عليهما معقودا ومربوطا معقودا مربوطا أطر يا ربنا أثرا في القلب، أطر يا ربنا أثرا في العقل، من أثر السحر، السحر المربوط المربوط المربوط، المعقود المعقود المعقود، المنفوذ المنفوذ المنفوذ، وعلى التفريق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الآلام وعلى الخوف وعلى الرعب وعلى الهلع وعلى الجزع وعلى التشاؤم وعلى التشاؤم وعلى التشاؤم وعلى التشاؤم. احل يا ربنا هذه العقد، عقد قوية، عقد مربوطة، عقد مخدومة، عقد محروسة من شيطان عين، من شيطان عين، وموكل بسحر وحسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا على القلب وعلى القلب والصدر، على العقل والذهن، على القلب والصدر، على العقل والذهن، على القلب والصدر، على العقل والذهن، مربوطة ببعض، معقودة في بعض، معقودة في بعض، مربوطة ببعض، قوية عظيمة شديدة، أثرت على الحياة، أثرت على الجسد، أثرت على الفكر، أثرت على الفكر، أثرت على البطن، البطن، البطن، البطن، أثرت على البطن، البطن، أثرت على الحياة، الحياة، الحياة، الحياة، الحياة، الحياة، أثرت على الفرج، على الفرج، على الفرج، على الفرج، على الفرج، على الفرج، أثرت على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، أرسل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا، سحق البركة، سحق البركة، أرسل يا ربنا شيئا عظيما، سحرا عظيما، حسدا شديدا، أثر عيونك، لحقت البركة، لحقت البركة، لحقت البركة، أثرت على البركة، أثرت على الرزق، أثرت على الرزق، أثرت على البركة، أثرت على الرزق، أثرت على البركة، أثرت على المال، أثرت على الصحة، أثرت على العافية، أثرت على العقل، أثرت على الصحة، أثرت على العافية، أثرت على الرزق، أثرت على العقل، أثرت على العقل، شوشت، شوشت الفكر، أثرت الوسوسة، وسوسة وهلوسة، وسوسة وهلوسة، أثرت، أثرت ذرت، أثرت ذرت، أثرت ذرت، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر عيون، عيون وحسد، عيون وحسد وأسحار، أثرت على القلوب المؤمنة، أثرت على القلب، القلب، القلب، القلب، الحساس، الحساس، الحساس، أثرت على القلب، القلب، القلب، أثرت على المشاعر والأحاسيس، أثرت على القلب والمشاعر، والمشاعر والأحاسيس، والأحاسيس، والأحاسيس، والأحاسيس، المرهفة، المرهفة، المرهفة، المرهفة، أثرت، ضرت، ضرت، أخذ يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد من القلب والعقل، من القلب والعقل، من القلب والعقل، من القلب والعقل، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله أرقيكما من الخوف، بسم الله أرقيكما من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، والرعب والرهبة، والرهبة والرهبة، من الرعب والخوف والرعب والرعب، والألم والمرض والسقم والهلع والجزع والجزع والجزع والجزع. بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فلا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا بذكر الله، فلا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله يرقي القلب، القلب والعقل، مما فيهما من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، مما فيهما وعليهما، مما فيهما وعليهما، وبينهما وبينهما، وفيهما وعليهما، ومن حولهما ومن حولهما. اللهم عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، العاشق العاشق، الحاسد الحاسد، الظالم الظالم، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك بالمارد، اللهم عليك بالعفريت، اللهم عليك بالظالم، اللهم عليك بالعفريت، العاشق الظالم، عليك بالحاسد الحاقد، سكن القلب والعقل، سكن القلب والعقل، أثر بالتفريق، أثر بالفقر، بالفقر والقلة والذلة. بسم الله يرقي الرزق، الرزق الرزق الرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء، الله الله الله يبسط يبسط الرزق لمن يشاء، اللهم ابسط الرزق يا ربنا، له ولها له ولها، اللهم ابسط الرزق، اللهم ابسط الرزق، اللهم ابسط الرزق يا ربنا، بسم الله بسم الله، يرقيكما والله يقيكما من أثر بينكما وعليكما وفيكما، بسم الله يرقيكما من أثر قديم، من أثر عظيم، من أثر شديد، ويتجدد ويتنقل برؤية الحاسد والحاسدة والعائن والعائنة، وبسحر عظيم وبسحر عظيم يتنقل يتنقل يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد ويعظم عند المشي عليه، ويتجدد عند المشي عليه، ويتجدد عند الذهاب عند الذهاب إليه، عند الذهاب إليه في الديرة هناك مدفونا ومرشوشا منثورا ومبرورا. فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، أثر على القلب والعقل، أثر على المشاعر، أثر على الأرزاق، أثر على الأحاسيس، أثر على الأرزاق، أثر بين الزوجين، أثر بين الزوجين، أثر على الزوجين، أثر على الزوجين والذرية والذرية والذرية. بسم الله يرقي القلب والعقل، يرقي القلب، القلب القلب القلب القلب من أثر فيه، من أثر فيه، من عقد فيه، من عقد فيه، من ساكن فيه، ساكن فيه، ساكن فيه، غالب ساحر حاسد حاقد ساحر غالب. اللهم يا رب طاهر يا رب القلب، طهر يا رب القلب، طهره يا رب تطهيرا، طهر يا رب العقل، العقل العقل العقل، المخ والمخيخ والفكر والفكر والفكر، طهر يا ربنا الراس، طهر يا ربنا الراس، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا اشارات المخ، طهر يا رب المخ والمخيخ من اثر فيهما وعليهما من السحر، من السحر والخشط والعين، حي حي حي، ابطل اثرها، اثر نفس نفس نفس نفس، سكنت القلب والعقل، نفس نفس نفس نفس. طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا القلب والعقل والفكر، طهر يا ربنا الصدر والبطن والفرج والقفا والظهر والدم والعصب، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، يا الله من نفس نفس نفس نفس نفس أمارة بالسوء، نفس ظالمة، نفس خسيسة دنيئة، نفس نفس نفس يهودية نصرانية، يا الله طهر يا ربنا الروح والجسد والرزق والرزق والحظ والنصيب والحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل. اللهم أخرج النفس، أخرج يا نفس بأمر الله، أخرج يا نفس الإيمان، أخرج يا نفس الخسيسة دنيا، أخرج يا نفس يهودية ونصرانية، أخرج بأمر الله من القلب والعقل، أخرج بأمر الله من الفكر من الذاكرة، أخرج بأمر الله من الرأس وسائر الجسد، أخرج يا نفس أمارة بالسوء ظالمة، رجي يا نفس يهودية نصرانية، رجي يا نفس بأمر الله، رجي يا نفس بأمر الله، أتيت عن طريق السحر أو الحسد أو العين أو النظرة، رجي بأمر الله، رجي بأمر الله، رجي من القلب والعقل، رجي من سائر الجسد، رجي من الأحاسيس والمشاعر، رجي من الرزق بأمر الله. الله أكبر الله أكبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا صبروا صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا صبروا صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رجي يا نفس، يا نفس ظالمة، يا نفس ظالمة، يا نفس خفيفة دنيا، رجي يا نفس، رجي يا نفس، رجي يا نفس، رجي يا نفس ظالمة، رجي يا نفس على الرزق، رجي يا نفس على العقل والإدراك والحظ والنصيب، والحظ والنصيب، أخرجي منه ومنها. الله أكبر الله أكبر، وأخرجني وأخرجني مخرج الصدقة، أخرج يا ربنا الشيطان هيك، أخرج يا ربنا الشيطان هيك، أخرج يا ربنا الشيطان هيك، أخرج يا ربنا الشيطان هيك، أخرج يا ربنا موكلا بحسد وسحر، أخرج يا ربنا موكلا بحسد وسحر. الله أكبر، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج يا موكلا بسحر وحسد، أخرج يا شيطان هيك، أخرج يا نفس، يا نفس ظالمة، يا نفس ظالمة، أثرت على العقل، أثرت على الرزق، أثرت على القلب، أثرت على البطن، وأخرجني مخرج الصدقة، خرج خرج بأمر الله، خرج خرج خرج منها مذءوما مدحورا، وأخرجني مخرج صدقة.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما شفاء لا يغادر سقما. احفظهما بحفظك وكلاهما برعايتك واحرسهما بعينك التي لا تنام. بسم الله اللهم أزف حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أزف حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أزف حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران. أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وعقدة. اللهم شفاء لهما شفاء لا يغادر سقما. حصرهما يا ربنا والذرية يا ربنا وما يملكانه بحسنك الحصين المنيع المثير المكفين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.